خوفي وتقليدي الغربيين عادة بهذا الزمن حتى تفشل إلى والعياذ بالله في كثير من الدول الإسلامية. عندما تظهر علامة الحمل على الفتاة يسارع أهلها بتجويزها لعشيقها أو لغيرهم خوفا من الفضيحة. والسؤال هو هل يجوز شرعا للأب أو ولي الأمر تزويج والدته وهو يعلم أنها حامل؟ وإذا جاز ذلك هل تعتبر الفتاة بكرا أم سيدا عند كتابة عقد النكاح؟ وهل يجوز إعلان ذلك الحمل عند العقد حتى يعلم الزوج؟ وإذا كان ذلك لا يجوز كيف تصرف ولي الأمر عندما يتم مثل ذلك الزواج رغما عنه بواسطة بقية الأهل وإصرار الفتاة؟ أيضا كان مثل هذه المشاكل تحصل في دول لا تحكم شرع الله ولا بكتاب الله وسنة رسوله. كيف تكون علاقة الأب مع ابنته؟ أو الأب مع ابنته عندما ترتكب مثل هذه الفاحشة؟ هل يجوز لها التبرع منها؟ نرجو من سماحتك نشر هذه المشكلة ثاني من التفصيل في مجال الكفاح السعودية أفادكم الله. ومرأة الزانية لا تزوج حتى تتوب وتابت تقول لا زوجه حامل ان الله صنعها ان تسلم اكثر عن نفسك ومن كان من العلماء في اليوم الاخر الى اختيارها هي وعليه ان يزوج حامل حتى تضع حملها فقد حامل الزنا بحمد الله لا تزوج لا على عاشقها ولا على غيره لا على الزانية ولا على غيره ان وضع حملها بعدها لا تزوج ثم بالتوبه والاصلاح والندم وتوب على صاحبها وعلى غيره وعلى التوبه الى الله عز وجل وان جعلنا في حضانه البلاد مع الولاد محمولين فوق من الفضيحه وجعلوا لمن يصوم من الناس فلا باس اما قلت فلا لا يجوز اصلا لكن اما ان تربيهم اياها وتصبر على الاله ويصلي اليها واما ان تعطيهم من يصوم اليها من النساء ويربيه أو إلى حضانة الدولة ربي وتقوم عليه الدولة. وأما الزوج فلا يزوج هذا الحامل لما تواعد وتابت إلى الله فإنه يزوجها إن شاء الله السلامة. يا دكتور هو الحوادث يصونوها ويؤدبوها ولا يتوقعوا منها قال أهلها يصونوها ويؤدبها وليها لألك أو بمثل هذا ويشكر عليها ما أنكر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.